عيش الشيفة بالبنج الويسكي بتلج والواقع مخروم جبرت الغدر كتر ما تدود صاحب مرعود اخترت انا نصوم طرقت كلبين سلكي الماء بين النعمة بلا نيف وبلا دوك صاحبك ما يغركش بكلمة يقسم معك النعمة ما يبدلكش بدروك كلام اللي كنقولو فيه سعوة صلحت القاع ما كنزوقوش اللي غدرك عارفو حاقد واخا شاركين طعامو برتوش الراس قولة مع القوة ود الفيلم كيتعاود صاحب مغشوش واخا تعيش وتعاود تلقى غير المزاود في الدار ما يرحموش هاد العالم خبيت هاد الروج لاد الكيلو من صداع انا عييت عشت ورقة وستيلو كحل الراس ديما معكس ديما موسوس واخا تكسيه ودليلو عشر قلبي وفيك تعاملو يبغيك يتعامل حيت مقبلو كتعقيلو مي حياتي كاملة عرفت الناس كيخونو عرفت رجال وعرفت اصحاب المونو ماشي غريبي لا تبدل علي ما تعجل لغدرك واسمح فيه عمري عمري عشيرك انا عمري عمري رجل معنا عمري عمري عشيرك انا عمري عمري رجل معنا روش قولة مسمار حشيري واكل طالع نازل كنا نشارع كل فيها بدلني على بنية غير عطيب سري عايز قية معترني على فلوس وبلية صحبة راه مشات بقات قسمية حطاني بالدار خورت ومشيت دارت ليخ بالمدار ليا كنشوف صاحب تبدل وكل شي غير صداع كيبان لي كل شي ولا مصور حتى الرجل كاتباع كنجيبها بالتاح ماشي بالقوادة القارو تسع خيار من العبادة كون تباع او خلي القرودة فوق البنانة بالرحمة تقشع الرقة بحيط الكلاب الجيعانة بفانا بفانا مرحبا بالخصام الرجل العريانة خاصة الاعدام حياتي كاملة عرفت الناس كيخونو عرفت رجال وعرفت اصحاب المونو ماشي غريبي لا تبدل علي ما تعجب لغدرك واسمح فيه عمري عمري عشيرك انا عمري عمري رجل معنا عمري عمري عشيرك انا عمري عمري رجل معنا